بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، فما زلنا في كتاب الكسوف ترجمة التاسعة. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب صلاة الكسوف جماعة، وصلى ابن عباس لهم في صفة زمزم، وجمع علي بن عبد الله بن عباس، وصلى ابن عمر. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة وابن قعنب الإمام القعنبي عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: انخسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام قياما طويلا نحوا من قراءة سورة البقرة، ثم ركع ركوعا طويلا، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول. صلاة الكسوف فيها ركوعان وقيامان للقراءة، يعني قراءة مرتين وركوع مرتين، ثم سجد، ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد، ثم انصرف وقد تجلت الشمس. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فأكثروا فاذكروا الله. قالوا: يا رسول الله، رأيناك تناولت شيئا في مقامك، ثم رأيناك كعكعت، يعني تكعكعت أو تأخرت يعني إلى الوراء. قال صلى الله عليه وسلم: إني رأيت الجنة فتناولت عنقودا، أو هم أن يتناول عنقودا يعني من العنب. قال: ولو أصبته، لو تمكن من هذا العنقود من الجنة، لأكلت منه ما بقيت الدنيا، لأن فاكهة الجنة لا مقطوعة ولا ممنوعة، يعني الله عز وجل يخلق مكانها، لو واحد أخذ ثمرة يخرج مكانها ثمرة أخرى، ولا ممنوعة، يعني ليست موسمية، الصيف وفاكهة الصيف وفاكهة الشتاء. ورأيت النار فلم أرى منظرا كاليوم قط أفضى. النبي صلى الله عليه وسلم تأخر، يعني حتى يعني الصفوف يعني تزحمت بعضها على بعض، فلم أرى منظرا كاليوم قط أفضى، ورأيت أكثر أهلها النساء. قالوا: بما يا رسول الله؟ قال: بكفرهن. قيل: يكفرن بالله. قال: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله، ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. قول: باب صلاة الكسوف جماعة، أي وإن لم يحضر الإمام الراتب فيأم لهم بعضهم. وبه قال الجمهور، وعن الثوري: إن لم يحضر الإمام صلوا فرادى، يعني الأصل الإمام يدعو لها، فإن لم يدعو لها الإمام يعني يختارون من يصلي بهم، فإن وبعضهم قال يصلوا فرادى إذا لم يجمعهم الإمام. قال: وصلى لهم ابن عباس في صفة زمزم. هذا الأثر وصله الشافعي وسعيد بن منصور جميعا عن سفيان بن عيينة عن سليمان الأحول. قال: سمعت طاووسا يقول: كسفت الشمس فصلى بنا ابن عباس في صفة زمزم. يبدو ما كان متعرش، كان جنب بئر زمزم. ست ركعات في أربع سجدات، وهذا موقوف صحيح، إلا أن ابن عيينة خولف فيه، رواه ابن جريج عن سليمان فقال: ركعتين في كل ركعة، أربع ركعات. أخرجه عبد الرزاق عنه، وكذا أخرجه ابن أبي شيبة عن غندر عن ابن جريج، لكن قال سجدات بدل ركعات، والمراد سجدات أيضا ركعات، يعني أربع ركعات يعني أربع سجدات، وهو وهم من غندر لو محمد بن جعفر. وروى عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن صفوان بن عبد الله بن صفوان قال رأيت ابن عباس صلى على ظهر زمزم في كسوف الشمس ركعتين في كل ركعة ركعتين. وطبعا ركعتين الأخيرة المقصود بها سجدان يعني ركوعان، يعني ركعتين في كل ركعة ركوعان. قوله في صفة زمزم كذا الأكثر بضم الصاد المهملة وتشديد الفاء وهي معروفة. قال أزري الصفة موضع به مضلل، وفي نسخة الصغاني بضاد معجمة ضفة ضفة بدل صفة يعني مفتوحة ومكسورة، يبقى مفتوحة ومكسورة يعني ضفة أو ضفة، وهو جانب النهر ولا معنى لها هنا إلا بطريق التجوز. فاللي يكون الراجح ما في الصحيح في صفة، والصفة اللي هي زي بهو إيه مضلل يعني. وجمع لي ابن عبد الله ابن عباس لم أخف على أثري هذا موصولا قوله وصلى ابن عمر، يحتمل أن يكون بقية أثر علي المذكور، وقد أخرجه ابن أبي شيبة أخرج ابن أبي شيبة معناه عن ابن عمر. قوله عن عطاء بن يسار عن ابن عباس كذا في الموطأ وفي جميع من أخرجه من طريق مالك وخافرة اللؤلؤي في سنن أبي داود عن أبي هريرة بدل ابن عباس وهو غلط. قوله ثم سجد أي سجدتين ثم قام قياما طويلا هو دون القيام الأول الركعة الثانية، في أن الركعة الثانية أقصر من الأولى، وسيأتي ذلك في باب مفرد. قوله قالوا يا رسول الله في حديث جابر عند أحمد بإسناد حسن، فلما قضى الصلاة قال له أبي بن كعب شيئا صنعته في الصلاة لم تكن تصنعه، فذكر نحو حديث ابن عباس، إلا أن حديث جابر أن ذلك كان في الظهر أو العصر، فإن كان محفوظا فهي قصة أخرى. ولعل القصة التي حكاها أنس وذكر أنها وقعت في صلاة الظهر، وقد تقدم سياقه في باب وقت الظهر إذا زالت الشمس، أنه التقدم والتأخر هذا كان في صلاة الظهر وليس في صلاة الكسوف. لكن في عرضت علي الجنة والنار في عرض هذا الحائط حسب. وأما حديث جابر فهو شبيه بسياق ابن عباس في ذكر العنقود وذكر النساء والله أعلم. قوله رأيناك تناولت كذا الأكثر بصيغة الماضي في الوقت الكشمني، تناول بصيغة المضارع أو تناول تناولوا بضم اللام وبحذف إحدى التأين، وأصله تتناول. ثم رأيناك كعكعت في رواية الكشمهني رواية البخاري تكعكعت بزيادة التاء في أوله ومعناه تأخرت، يقال كع الرجل إذا نكص على عقبيه يعني إذا رجع إلى الخلف. قال الخطابي أصله تكعكعت فاستثقلوا اجتماع ثلاث عينات فأبدلوا من إحداها حرفا مكررا، ووقع في رواية مسلم ثم رأيناك كففت بفأين خفيفتين. قولوا إني رأيت الجنة فتناولت منها عنقودا، ظاهره أنها رؤية عين، ما كانتش رؤية مثلا يعني رؤية العين غير رؤية القلب، يعني رؤية القلب دي بتبقى في المنام يعني إنسان وذلك أجاز أن الإنسان يرى الله عز وجل في المنام، أنها مش رؤية العين، رؤية العين ممكن تحدد الشيء، أما رؤية القلب فما فيش فيها هذا الشيء، قريبة من الشعور يعني أو الإحساس. فهنا لعلها رؤية عين يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مستيقظ ما كانش نائم يعني، مع أن رؤية الأنبياء وحي. فيقول ظاهر أنها رؤية عين، فمنهم من حمله على أن الحجب كشفت له دونها فرآها، رأى فعلا جنة ونار على حقيقتها وطوية المسافة بينهما حتى أمكنه أن يتناول منها، هم أنه يتناول شيء من الجنة. وهذا أشبه بظاهر الخبر، ويؤيد حديث أسماء الماضي في أوائل صفة الصلاة بلفظ دنت من الجنة حتى لو اشترأت عليها لجئتكم بقطف من قطافها. ومنهم من حمله على أنها مثلت له في الحائط كما تنطبع الصورة في المرآة فرأى جميع ما فيها، ويؤيد حديث أنس الآتي في التوحيد ثم لقد عرضت علي الجنة والنار آنفا في عرض هذا الحائط وأنا أصلي، وفي رواية لقد مثلت ولمسلم لقد صورت. ولا يرد على هذا أن الانطباع إنما هو في الأجسام الثقيلة، لأن نقول هو شرط عادي فيجوز أن تنخرق العادة خصوصا للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذه قصة أخرى وقعت في صلاة الظهر، ولا مانع أن يرى الجنة والنار مرتين بل مرارا على صور مختلفة. وأبعد من قال إن المراد بالرؤية رؤية العلم، قال القرطبي لا إحالة في إبقاء هذه الأمور على ظاهرها لا سيما على مذهب أهل السنة في أن الجنة والنار قد خلقتا ووجدتا، خلافا للمعتزلة. المعتزلة يقولون أنها لم تخلق بعد يعني وطبعا نصوص كثيرة جدا أعددت العبادية الصالحين، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، حفت الجنة بالمكاره، حفت النار بالشهوات. لكن المعتزلة بيحكمون العقول ويقدمونها على النقول، يعني يقول أنها لو خلقت الجنة لبقيت أزمنة متطولة يعني بلا فائدة، وهذا نوع من العبث يتنزه الله عز وجل عنه. وهذا الكلام قد يروج على يعني بعض الناس لما ما عندهمش يعني أصول يعني صحيحة، ولكن طبعا يعني ينبغي التأدب مع الشرع. يعني ما الشرع يقول أنها خلقت تبقى خلقت، هو يقول شيء زي لنفس الصفات، يعني قبل هذا لا يليق بالله، والله عز وجل يصف نفسه بصفة ويأتي نقص العقل يقول هذا لا يليق بالله، كأنه أعلم بالله من الله. فيقول لا سيما على مذهب أهل السنة في أن الجنة والنار قد خلقتا ووجدتا، فيرجع إلى أن الله تعالى خلق لنبيه صلى الله عليه وسلم إدراكا خاصا به أدرك به الجنة والنار على حقيقتهما. قوله لو أصبته في رواية مسلم لو أخذته، واستشكل مع قوله تناولت، وأجيب بحمل التناول على تكلف الأخذ لا حقيقة الأخذ، أنه أرد أن يأخذ. وقيل المراد تناولت لنفسي ولو أخذته لكم، حكاه الكرماني وليس بجيد. وقيل المراد بقوله تناولت أي وضعت يدي عليه بحيث كنت قادرا على تحويله لكن لم يقدر لي قطفه، ولو أصبته أي لو تمكنت من قطفه. ويدل عليه قوله في حديث عقبة ابن عامر عند ابن خزيمة أهوى بيدي لتناول شيئا، والمصنف يعني البخاري في حديث أسماء في أوائل الصلاة حتى لو اشترأت عليها، وكأنه لم يؤذ له في ذلك فلم يشترئ عليه. وقيل الإرادة مقدرة أي أردت أن أتناول ثم لم أفعل، ويؤيد حديث جابر عند مسلم ولقد مددت يدي وأنا أريد أن أتناول من ثمرها لتنظروا إليه ثم بدا لي ألا أفعل. ومثل المصنف حيث عائشة كما سيأتي في آخر الصلاة بلفظ حتى لقد رأيتني أريد أن أخذ قطفا من الجنة حين رأيتموني جعلت أتقدم. والعبد الرزاق من طريق مرسلة يعني فيش فيها ذكر للصحابي أردت أن أخذ منها قطفا لأريكمه فلم يقدر. ولأحمد من حيث جابر فحيل بيني وبينه. قال ابن بطال لم يأخذ العنقود لأنه من طعام الجنة هو لا يفنى، والدنيا فانية لا يجوز أن يؤكل فيها ما لا يفنى. وقيل لأنه لو رآه الناس لكان من إيمانهم بالشهادة لا بالغيب، فيخشى أن يقع رفع التوبة فلا ينفع نفسا إيمانها. رفع التوبة يعني بعد أن يروى شيء من الجنة وتكون الجنة يعني عالم يعني شهادة وليس عالم غيب، فالذي لا يؤمن بعد ذلك ينزل به العذاب. وقيل لأن الجنة جزاء الأعمال والجزاء بها لا يقع إلا في الآخرة. وحكى ابن العربي في قانون التأويل عن بعض شيوخه أنه قال معنى قوله لأكلت منه إلى آخره أن يخلق في نفس الآكل مثل الذي أكل دائما بحيث لا يغيب عن ذوقه، وتعقب بأنه رأي فلسفي مبني على أن دار الآخرة لا حقائق لها وإنما هي أمثال، والحق أن ثمار الجنة لا مقطوعة ولا ممنوعة، وإذا قطعت خلقت في الحال، فلا منع أن يخلق الله مثل ذلك في الدنيا إذا شاء، والفرق بين الدارين في وجوب الدوام وجوازه. فإذا بيّن سعيد بن منصور في روايته من وجه آخر عن زيد بن أسلم أن التناول المذكور كان حين قيامه الثاني من الركعة الثانية، يعني ما كانش في الركعة الأولى، لما قام الركعة الثانية يعني عرضت عليه الجنة والنار. قوله أريت النار في رواية غير أبي ذر من رواية الصحيح، ورأيت وقع في رواية عبد الرزاق المذكورة أن رؤية النار كانت قبل رؤية الجنة، وذلك أنه قال فيه عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم النار فتأخر عن مصلى حتى أن الناس لا يركب بعضهم بعضا. النبي صلى الله عليه وسلم فزع لما رأى النار وتكعكع أو تأخر، فالناس يبدو حصل ضغطة يعني في الناس يعني حتى كادوا يركب بعضهم بعضا. وإذا رجع عرضت عليه الجنة، قال فذهب يمشي حتى وقف في مصلى، يعني بعدما انتهى عرض النار عرضت الجنة فرجع مرة ثانية إلى مصلى. ولمسلم حديث جابر لقد جيء بالنار حين رأيتموني تأخرت مخافة أن يصيبني من لفحها، وفي ثم جيء بالجنة وذلك حين رأيتموني تقدمت حتى قمت في مقامي. وزاد فيه ما من شيء توعدته إلا قد رأيته في صلاة هذه. وفي حديث سمرة عند ابن خزيمة: لقد رأيت منذ قمت أصلي ما أنتم لاقون في دنياكم وآخرتكم. قوله: فلم أرى منظرا كاليوم قط أفضع، المراد باليوم الوقت الذي هو فيه، أي لم أرى منظرا مثل منظر رأيته اليوم. فحذف المرئي وأدخل التشبيه على اليوم لبشاعة ما رأى فيه وبعده عن منظر المألوف. وقيل الكاف اسم والتقدير ما رأيت منذ مثل منظر هذا اليوم منظرا. وأخر في رواية المستملي والحموي: فلم أنظر كاليوم قط أفضع. قوله: ورأيت أكثر أهلها النساء، هذا يفسر وقت الرؤية في قوله لهن في خطبة العيد: تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار، هو رآهم يعني في صلاة الكسوف. وقد مضى ذلك في حديث أبي سعيد في كتاب الحيض، وقد تقدم في العيد الإلمام بتسمية القائل أيكفرنا، لما قال يكفرنا أيكفرنا بالله، فقال يكفرنا العشير، والعشير هو المعاشر أو الزوج. قوله يكفرنا بالله، قال يكفرنا العشير، كذا الجمهور عن مالك، وكذا أخرج مسلم من رواية حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم، وقع في موطأ يحيى بن يحيى الأندلسي قال ويكفرنا العشير، يعني منهم من يكفرنا بالله ومنهم من يكفرنا العشير بزيادة واو، يعني يكفرنا بالله ويكفرنا العشير. واتفقوا على أن زيادة الواو غلط منهم، فإن كان المراد من تغليطه يعني كونه خالف غيره من الرواه فهو كذلك، يعني زود الواو، هو قال يكفرنا بالله فقال يكفرنا العشير، فيقول فإن كان المرض من تغليطه كونه خالف غيره من الرواه فهو كذلك، وأطلق على الشذوذ غلطا. والشذ اللي هو أن الثقة يخالف الأوثق أو جماعة الثقات، فيسمى رواية الأوثق يعني محفوظة، ورواية الثقة اللي هي المرجوحة شاذة. أما الضعيف لو خالف الثقة فتكون رواية الضعيف منكرة، وعكس المنكر معروف، يعني لو الضعيف خالف الثقة أو جمع من الثقات مش هنقول ده شذوذ، هنقول ده رواية ضعيف منكرة، يعني الضعيف أشد ضعفا من الشذوذ يعني. والرواية الثقة أو الثقات تبقى إيه حديث معروف. فيقول هذا الغلط يعني أطلق على الشذوذ غلطا، وإن كان المراد به تغليطه، المراد من تغليطه فساد المعنى، فليس كذلك، لأن الجواب طابق السؤال وزاد، وذلك أنه أطلق لفظ النساء فعم المؤمنة منهن والكافرة، فلما خل يكفرن بالله فأجاب ويكفرن العشير، وكأنه قال نعم يقع منهن الكفر بالله وغيره، لأن منهن من يكفر بالله ومنهن من يكفر الإحسان. وكما في الرواية الأخرى يعني لو أحسنت إلى أحدهن الدهر ثم أسأت إليه مرة واحدة لقالت ما رأيت منك خيرا قط، والكفر اللي هو التغطية، فكأنهن يغطين الإحسان لا يعترفن به. قال ابن عبد البر: وجه رواية يحيى أن يكون الجواب لم يقع على وفق سؤال السائل لإحاطة العلم بأن من النساء يكفر بالله، فلم يحتاج إلى جوابه لأن المقصود في الحديث خلافه. قبل يكفرنا العشير، قال كرماني: ما يعد كفر العشير، يعد كفر العشير بالباء كما لم يعد كفر العشير بالباء كما عدا الكفر بالله، لأن كفر العشير لا يتضمن معنى الاعتراف. قوله ويكفرنا الإحسان، كأنه بيان لقوله يكفرنا العشير، لأن المقصود كفر إحسان العشير لا كفر ذاته. وتقدم تفسير العشير في كتاب الإيمان لو في الجزء الأول، والمراد بكفر الإحسان تغطيته أو جحده، ويدل عليه آخر الحديث لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله، بيان التغطية المذكورة. ولو هنا شرطية لا امتناعية، قال كرماني: يحتمل أن يكون امتناعية بأن يكون الحكم ثابتا على النقيضين والطرف المسكوت عنه أولى من المذكور. والدهر منصوب على الظرفية، والمراد منه مدة عمر الرجل أو الزمان كله بلغ في كفرانهن، الدهر يعني المراد عمر الرجل معها يعني، وليس المراد بقوله أحسنت مخاطبة رجل بعينه، بل كل من يتأتى منه أن يكون مخاطبا، فهو خاص لفظا عام معنى لو أحسنت يعني أيها الرجل أو أيها الزوجة. قوله شيئا، التنوين فيه للتقليل، أي شيئا قليلا لا يوافق غرضها من أي نوع كان، يعني لو أساء إليها شيء ولو قليل يقولنا ما رأيت منك خيرا قط. وقع في حديث جابر ما يدل أن المرئي في النار من النساء من انتصف بصفات ذميمة ذكرت ولفظه وأكثر من رأيت فيها من النساء التي إن ائتمن أفشينا السر، يعني وإذا سئلنا بخلنا، سئلنا يعني شيء من الصدقة أو المال، وإن سألنا ألحفنا أكثرنا من السؤال، وإن أعطينا لم يشكرنا. يعني دي صفات يعني من يذكر في هذا الحديث. وفي حديث الباب من الفوائد غير ما تقدم المبادرة إلى الطاعة عند رؤية ما يحذر منه واستدفاع البلاء بذكر الله عز وجل وأنواع طاعته ومعجزة ظاهرة للنبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه من نصح أمته وتعليمهم ما ينفعهم وتحذيرهم مما يضرهم ومراجعة المتعلم للعالم فيما لا يدركه فهمه من أي من السؤال يكفرنا بالله، وجواز الاستفهام عن علة الحكم، يعني لماذا النساء أكثر أهل النار، وبيان العالم ما يحتاج إليه تلميذه، وتحريم كفران الحقوق ووجوب شكر المنعم، وفيه أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان، كل النبي صلى الله عليه وسلم رآهم، يعني فيش واحد يقول إنهما لسه يخلقوا يوم القيامة، وجواز إطلاق الكفر على ما لا يخرج من الملة، مش كل كفر إيه مخلد في النار، زي لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، فحدث قتال بين الصحابة في وقعة الجمل وفي صفين، وقعة الجمل كانت بين طلحة والزبير ومعهم سيدة عائشة رضي الله عنها وبين علي بن أبي طالب، ما كفر الصحابة بعضهم بعضا، وأيضا صفين يعني بين علي ومعاوية، ولكن لا ترجعوا بعد كفارا يعني تفعلون فعل الكفار، فليس كل كفر أطلق عليه في الشرع يكون مخرجا يعني من الملة. وهنا قال يكفرن وسكت، وقال يكفرن بالله، قال يكفرن العشير، فمش كل كفر يعني في كفر دون كفر. وتعذيب أهل التوحيد على المعاصي، لأنه ذكر النساء يكفرن العشير وهذه من قبيل المعاصي يعني مش كفر مخرج من الملة. وجواز العمل في الصلاة إذا لم يكثر ما أخذ من التأخر والتقدم. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.